الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هتوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا أنوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الأصول الأربعة التي تضمنها قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وبين كل أصل من هذه الأصول العظيمة، فلما أنهى ذلك رحمه الله تعالى ختم بذكر هذه الكلمة العظيمة المباركة التي جعلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى خطبة لكتابه الرد على الجهمية. وتروى هذه الكلمة قبله عن عمر أو نحوها وقريبا منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى ذلكم ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. وهي كلمة عظيمة تبين المكانة العلية التي تبوأها أهل العلم، والمنزلة الشريفة التي نزلوها، والمهمة العظيمة التي اطلعوا بها. وبين ذلكم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل للمهام العظيمة والجهود المباركة التي يطلع بها أهل العلم. ومن الله سبحانه وتعالى على العباد بوجود العلماء بينهم، هذه من أعظم المنن. وقد قال بعض السلف قديما في بيان هذه النعمة: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، أي لولا تسخير الله سبحانه وتعالى لأهل العلم بين الناس لكان الناس مثل البهائم. لكن الله سبحانه وتعالى من على الناس بأهل العلم، فترتب على وجودهم الآثار المباركة والثمار العظيمة المتنوعة والتي يشير الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبته هذه إلى طرف منها، وجعل هذه الخطبة أو جعل هذه الكلمة خطبة لكتابه الرد على الجهمية، لأن من المهام العظيمة التي يطلع بها أهل العلم رد باطل المبطلين وزيف المزيفين وضلال المضلين والذب عن كتاب الله رب العالمين وعن سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بدأ رحمه الله جل وعلا بحمد الله والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فقال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم بمعنى أن وجود، بمعنى أن أهل العلم لا يزال لهم وجود عبر التاريخ ومع مر الأيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قيام الساعة بقايا من أهل العلم، ما هي مهمتهم وما أعمالهم؟ قال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الهدى. فهذه مهمة العلماء، دعوة الناس إلى الهدى والحق المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الدعوة يترتب عليها وجود الأذى، ويترخاه أهل العلم بالصبر ويصبرون منهم على الأذى. فجمعوا بين الدعوة والصبر، وهم أيضا قبل ذلك تحلوا بالعلم والعمل، وهي الأمور الأربعة التي من اجتمعت فيه سلم من الخسران، كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: يحيون بكتاب الله الموتى، يحيون بكتاب الله الموتى، وهذا فيه أن كتاب الله هو الحياة، فبه تحيا القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهم يحيون بكتاب الله الموتى. وفي هذا أيضا أن من حرم من بركة كتاب الله عز وجل فإنه ميت، ولا يحيا العبد إلا بالكتاب. فمثل القرآن في حياة القلوب مثل المطر في حياة النبات، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأمرين في قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالمطر، فإنه جل وعلا يحيي القلوب الميتة بالوحي، فالوحي حياة القلوب، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن بالوحي حياة القلوب فلا تحيا إلا به. وهذا يجلي لنا المهمة التي ينبغي أن يكون عليها أهل العلم، ألا وهي إحياء قلوب الناس بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. أليس أيها الإخوة الكرام من الخطأ الكبير أن يقف الواعظ أو يقف الخطيب أمام الناس ثم يلقي موعظته أو خطبته فلا يذكر آية من كتاب الله، لا يذكر آية من كتاب الله، ولا يحيي قلوب الناس بكتاب الله، ولا يعرض آيات القرآن على الناس التي فيها البركة وفيها الهدى وفيها السعادة وفيها إيقاظ القلوب وفيها الذكرى وفيها الموعظة وفيها التبصرة وفيها الحياة، فتجده يلقي الكلام الطويل ولا يذكر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمهمة أهل العلم يحيون بكتاب الله لا بآرائهم ولا بعقولهم ولا بأهوائهم ولا أيضا بقصص يخترعونها وحكايات ينشئونها، وإنما يحيون بكتاب الله. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ القرآن فيه كفاية وفيه غنية وفيه الحياة للقلوب وفيه السعادة. قال يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العالم، ويبصرون بنور الله، نور الله سبحانه وتعالى الوحي المبين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، فالوحي نور وضياء لصاحبه. فأهل العلم يقومون بهاتين المهمتين العظيمتين، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمل. ولهذا ذكر أحد أهل العلم ولعله ابن بطة العكبري مثلا لأهل العلم بين الناس، قال مثل أهل العلم مثل أناس في ظلمة ومنطقة موحشة وفيها أنواع الآفات من حفر ومن حيات ومن هوام وغير ذلك، والناس متخبطون في الظلمات لا يدرون كيف يسيرون ولا يأمنون في سير من العتاب. فجاء رجل وهم في هذه الظلمة ومعه مصباح مضيء يضيء الطريق، فمشى أمامهم مضيئا لهم الطريق وهم خلفه في أمن وأمان وسلامة وعافية. فهذه مهمة العلماء يبصرون بنور الله أهل العمل. ولهذا تجد أحيانا بعض العوام إذا أفتاه العالم أو بين له مسألة أو وضح له حكما يجهله أو عبادة قد أخطأ فيها أو نحو ذلك، تجد تقول الله يقول كنت والله أعمى ما أعلم، لكن الله بصرني ودلني على الطريق بمنه وكرمه على يد فلان دلني على ذلك. العلماء يبصرون بنور الله، يبصرون بنور الله أهل العمل، وهي مهمة شريفة وعظيمة ومباركة أن يكون الإنسان معه المصباح يضيء للناس، والمصباح والضياء والنور كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ويبصرون بنور الله أهل العمل. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم تأتي للتكثير، أي كثير قتل إبليس وضحايا إبليس الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم نجاة وسلاما وعافية على أيدي أهل العلم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وفعلا من أطاع إبليس فهو قتيل، وهو ميت ولو كان يمشي على قدمه، ولو كان يتحرك بين الناس، ولو كان يأكل ويشرب، فهو قتيل لإبليس وهو ميت هالك، إلا إن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلاص من الهلاك بعالم يبصره بنور الله ويحييه بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، أي كثير عبر التاريخ أنقذ الله سبحانه وتعالى بأهل العلم الناس من الضلال، من الزيغ، من البدع، من المعاصي، من الآثام، من الجرائم. والعلماء الذين يبصرون بكتاب الله سبحانه وتعالى الموتى هم وحدهم الذين تتحقق على أيديهم هذه النجاة وهذه السلامة. قال فما أحسن أثرهم على الناس، فما أحسن أثرهم على الناس، أي أثرهم على الناس عظيم جدا ومبارك، أثر عظيم ومبارك، يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل ويرشدون الضال ويردون الباطل ويكشفون زيف الضلال. أثرهم عظيم جدا، أثرهم مبارك على الناس في زمانهم وبعد أزمانهم. انظر الآن للأثر المبارك للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هذا وفي كتب كثيرة له ولغيره من أهل العلم، كم حصل بهذه الكتب من النفع والفائدة والنفع العظيم. ولا يزال الناس يقرؤون كتب هؤلاء العلماء ويستفيدون العلم ويتعلمون السنة ويسلمون من الجهالات والضلالات. فما أحسن أثرهم على الناس. وما أقبح أثر الناس عليه، وما أقبح أثر الناس عليه. والمراد بالناس هنا من لا يقدرون أهل العلم حق قدره ولا يعرفون لهم مكانتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فمن لا يعرف حق العالم ما أسوأ حاله مع العالم وما أقبح فعاله مع العالم من غيبة ونميمة وسخرية وتهكم وإيذاء وغير ذلك كثير. قال: وما أقبح أثر الناس عليه. ثم أضاف في بيان مهام العلماء التي يطلعون بها، قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه ثلاثة أمور عظام يطلع بها أهل العلم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي، أي تحريف الغلاة الذين يأتون محملين بعقائد باطلة وأهواء فاسدة ويحاولون تطويع النصوص وليها لتكون دليلا لما يعتقدون ومؤيدا لأهوائهم وباطلهم، فيحرفون كلام الله، يحرفون الكلمة عن مواضعها، وهي طريقة متلقاة عن اليهود. قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي وانتحال المبطلين. ومن صنائع أهل الباطل في كل زمان وأوان أنهم ينتحلون كتاب الله ويدعون أنهم من أهل كتاب الله وأنهم دعاة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، مموهين بذلك على الجهال. فتراه صاحب باطل وضلال وبدعة، ولكنه ينتحل الكتاب والسنة. ولربما سمى حزبه وجماعته جماعة الكتاب والسنة، أو أهل الكتاب والسنة، أو أتباع الكتاب والسنة، انتحالا وادعاء. أما في حقيقة أمره فهو بخلاف ذلك. فأهل العلم أيضا يكشفون من كانت هذه حالهم وتلك طريقتهم. قال: وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين أي تأويلهم لكتاب الله سبحانه وتعالى بفهمه على غير مقصوده وحمله على غير معناه، فأيضا يردون ذلك ويبينون بطلان ذلك. قال: الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. هذه أو هاتان الصفتان لهؤلاء الذين هم الغلاة المبطلين الجاهلين من أهل الضلال والبدع والأهواء. وصفهم بقوله: عقدوا ألوية البدع. اللواء هو الذي يرفع، الراية التي ترفع ثم يسير الناس تحتها أو ينضوون إليها. فعقدوا ألوية البدع، عقدوا ألوية البدع برفع شعارات يجمعون الناس عليها، وهي شعارات بدع وضلالات. فيجمعون الناس على البدع والضلال والأهواء والباطل، وأطلقوا عنان الفتنة، والعنان هو الزمام، يعني أرخوا للفتنة الزمام وجعلوها تنطلق بين الناس وتنتشر بين الناس ويهلك الناس بها. أطلقوا عنان الفتنة، يعني أنهم من أعمال تأجيج الفتنة بين الناس وإثارتها، تكون الفتنة دائمة فيثيرونها ويكونون قادة في الشر وإثارة الفتن والفوضى بين الناس. قد قال علي بن أبي طالب فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بإسناد جيد، قال رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذاليع بذرا، فإن من ورائكم فتنا متماحلة بذرا، أي فتن عظيمة. فحذر من أمور ثلاث، قال: لا تكونوا عجلا مذاليع بذرا، أي إياكم العجلة والتسرع، وإياكم من إذاعة الفتن وإشاعتها بين الناس. لا تكونوا مذريع، المذياع هو الذي ينشر، كل ما يسمع ينشر. ولا تكونوا أيضا بذرة، يعني من بذرة الفتنة بين الناس. هذه طريقة أهل البدع وأهل الضلال وأهل الباطل، عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. ثم وصفهم بقوله: فهم يختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. فهذه حال هؤلاء مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يختلفون في الكتاب، بينما كتاب الله سبحانه وتعالى يجمع ولا يفرق، وهو عصمة لمن اعتصم به. واعتصموا بحبل الله جميعا، الكتاب يجمع، وهم يختلفون في الكتاب، يختلفون في الكتاب إلى فرق، وتنشأ بينهم عداوات. لماذا؟ لأنهم لم يعتصموا بكتاب الله، وإنما يأتون لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكل يريد أن يحرف الكتاب إلى جهة وإلى طريقة ينصرها، فيختلفون في الكتاب. لكن لو جاءوا كلهم وجعلوا هذا الكتاب منبعا لهم ومصدرا لجمعهم على الحق والهدى. فكتاب الله سبحانه وتعالى يجمع ويؤلف، فهم يختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. وهذا سبب اختلاف في الكتاب، أنهم مخالفون للكتاب، ليسوا من أهله ولا يعولون عليه، مخالفون للكتاب، أي بعقائدهم وأهوائهم وآرائهم وطرائقهم وتوجهاتهم، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. جميع هذه الطوائف مجمعة على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغيره، وهذا أعظم الجهل وأكبر الإثم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أكبر الجرائم، ومنها يتولد الشرك وتتولد البدع وتتولد الضلالات ويتولد كل باطل. ويقول الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. قال يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يقولون على الله بنسبة عقائدهم وباطلهم وضلالاتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولون الله أمر بذلك، والله دعا إلى ذلك، والله رضي ذلك، والله أحب ذلك. يقولون على الله وفي الله، أي في أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، يقولون بغير علم على الله وفي الله بغير علم. فتجدهم يخوضون في باب الأسماء والصفات، وهو باب توقيفي يجب التوقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة. فتجدهم يقولون في كتاب في الله سبحانه وتعالى فيما يجوز عليه وما يوصف به وما ينزع عنه، يقولون على الله بغير علم بغير علم. والله إنك تقرأ في كتب بعض هؤلاء المبتدع الضلال وهو يتحدث عن الله رب العالمين، لو أنك قرأت الكلام عرضا، يعني لم تبدأه من أوله بحيث تعرف أنه فعلا يتحدث عن رب العالمين، لظننت أنه يتحدث عن بشر وعن مخلوق من المخلوقات، ويخوض بتفصيل موسع وباطل بلا علم، كأنه يتحدث عن مخلوق من المخلوقات، لا كأنه يتحدث عن رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى. ما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيقولون في الله سبحانه وتعالى ويخوضون بغير علم، ويقول الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا بغير علم، خوضا باطلا وتفصيلا باطلا لا علم له فيه. وهذا من أعظم الإثم وأكبر الجرم. وهذا الباب باب ما يجرؤ عليه أحد. الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى قال له رجل: أنا أكره الحديث في الصفة، أنا أكره الحديث في الصفة. قال: وأنا كذلك، ولكن لما نطق كتاب الله جسرنا، لما نطق كتاب الله جسرنا. ما الذي يجعل المسلم يجسر ويقول الله موصوف بكذا وموصوف بكذا وموصوف بكذا ومن صفاته كذا، ما الذي يجعل يجسر يقول ذلك؟ عجيب، كتاب الله. لولا وجود هذه الآيات ما يجسر المؤمن الذي يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ويعظمه حق تعظيمه، ما يجسر إلا وجود الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: له يدان وله وجه وله كذا، ويغضب ويرضى ويحب إلى آخره. ثم تجد أهل السنة كل ما ذكروا شيء من ذلك قالوا: قال الله تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم. ما يجسر العالم من أهل الحق ومن أهل السنة أن يتكلم في الله وفي صفاته إلا بالآية والحديث. ولكن نطق الله في كتاب فجسرنا. إذا جاءت الآية وجاء الحديث يجسر المسلم ويتكلم، أما بدون علم يتكلم في صفات الله إثباتا أو تنزيها بدون علم، من يجسر على ذلك إلا من كان زائقا القلب من أصحاب الأهواء وأرباب البدع والضلالات. قال: يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. وفي كتاب الله أيضا تجدهم يخوضون خوضا باطلا في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم، وإنما بالأهواء والتحرصات والظنون الفاسدات. فتجد يتكلم عن الآية ويتكلم عن معاني الآية تحريفا وصرفا للآية عن مرادها وإبعادا لها عن مقصودها متكلما في كتاب الله بغير علم. بل إن بعضهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يورد الآية إرادة من قصد ردها أصلا. كل ذلك خوض في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يتكلمون بالمتشابه من الكلام. لماذا؟ قال ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. هذه طريقة أهل البدع في قديم الزمان وحديثا، يتكلمون بالمتشابه من الكلام. إذا أراد واحد منهم دعوة إلى ضلالة من الضلالات يأتي بالكلام المتشابه، أضرب لذلك أمثلة للتوحيد. لما أرادت الجهمية أن تنشر بين الناس تعطيل الصفات والناس مجتمعين على إثباتها مؤمنين بها، يقرؤون في كتاب الله ويقرؤون في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما أرادوا أن ينشروا في أوساط الناس تعطيل الصفات بدأوا أولا بالمتشابه، يأتون بكلمات متشابهة، كلمات مجملة، بدأوا ينشرونها بين الناس ليشبهوا على الجهل. ولو جاء الجهمي من أول لحظة وقال ليس لله يدين، والناس تقرأ في القرآن بل يداه مبسوطتان ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، لرموه عن قوس واحد. لكنه يأتي ويبدأ بكلمات متشابهة ما سمعوها ولا عرفوها، فيكون الكلام المتشابه. مثلا ليس الله ليس بجسم وليس بعرض ولا بجوهر ولا بحيز والى اخره، كلام جديد على الناس متشابه عليهم، ما يدرون ما ولا ما يقصد به، فينشرون مثل هذه الكلمات بين الناس حتى تروج. هذه الخطوة الأولى، فإذا راجت هذه الكلمات بين الناس جعلت فيما بعد المستند لإنكار الصفات. فيأتي في مرحلة ثانية الجهمي ويقول ليس لله يدين، لأن لو قلنا لله يدين لأثبتنا له الجسمية، ولو قلنا الله مستوى على العرش لا أثبتنا له الأعراض، ولا أثبتنا الجهة والحيز إلى آخر ذلك. جاءوا بهذه الكلمات حتى تكون متكئة. ولهذا انظر هذه الكلمات في كتب أهل الكلام أصبحت هي الدليل. لا ترى الآيات نحيت الآيات وأبعدت عن باب الاستدلال، وتجد في كتب أهل الكلام إلى يومنا هذا يتكلمون في الله والأدلة. ما هي الأدلة؟ هي هذه الكلمات المجملة، ليس لله يدين، لأن لو أثبتنا اليدين لأثبتنا الجسمية، ليس الله مستوى على العرش، لأن لو أثبتنا الاستواء للازم كذا ولازم كذا. هذه اللوازم من أين جاءت؟ ومن الذي أنشأها؟ ومن الذي أحدثها غير الجهمية؟ من أجل تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. يشبهون على الناس ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، وهذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ اتباع المتشابه وترك المحكم البين الواضح. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم إن تكلم هؤلاء بالمتشابه ليس قاصرا على باب الصفات، في كل باب إذا أرادوا أن ينشروا شيء من الباطل أو شيء من الأهواء أو شيء من الشهوات يأتون بكلمات متشابهة. مثلا لو أراد بعضهم من أهل الشهوات أن يفتح والعياذ بالله دارا للرقص وللدعارة وللفساد. ما يكتب على اللوحة من الخارج بيت الدعارة أو بيت الفساد، لا، يكتب بيت الفنون الجميلة. بيت الفنون الجميلة يضعون أسماء ويشبهون بها على الناس، فيأتي الغر، يأتي الجاهل، يريد أن ينظر ما هي الفنون الجميلة وما هي، فيستدرج شيئا فشيئا حتى يقع في الفاسد، في الفساد والضلال والباطل. فيتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه، وهي طريقة مسلوكة عند أرباب البدع والباطل، سواء في باب نشر الشبهات أو نشر الشهوات بين الناس. ثم ختم الإمام رحمه الله تعالى بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من سبيل أهل الضلال وفتن أهل الباطل، فقال: فنعوذ بالله من فتن المضلين. والتعوذ بالله سبحانه وتعالى هو التجاء إلى الله واعتصام به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والواجب على المسلم أن يكون دائما مستعيدا بالله، ملتجئا إليه، طالبا منه سبحانه وتعالى حفظه وتسديده وهدايته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ينبغي على المسلم أن يكون دائما متعوذا بالله من الفتن، كما جاء في الحديث: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذ بالله من الفتن، ويسأل الله عز وجل أن يعيده منها وأن يسلمه منها وأن يقيه شرها وشر أهلها وأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وقبل أن أنسى، الأربعاء القادم، الخميس القادم لا يكون درس، وإنما في الذي بعد إن يسر الله سبحانه وتعالى. وما التوفيق إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التلبيس على الناس في منامات قوية النصوص والخداع، هذا كذلك، يعني التلبيس على الناس وعلى العوام بأمور كبيرة جدا، من ضمنها المنامات والمهاتفات والحكايات، يعني تكثر خاصة عند أصحاب الطرق. إذا أراد أن يروج طريقة من الطرق أو باطل من الأباطيل التي هو عليها، ربما سلك هذا المسلك، وهو أن يدعي أنه رأى في المنام الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم، أو رأى أبا بكر وعمر في المنام وأيده على باطل. أذكر مرة وقفت على كتيب في الأذكار لأحد الطرقين، وبدأت استعرض الكتاب من أوله، فإذا الكتاب مشتمل على أذكار ممجوجة، طلاسم وكلمات معقدة وألفاظ شركية، وقلت في نفسي: من يقبل مثل هذا؟ ومن يرضى أن يذكر بمثل هذا الذكر؟ يعني كلام، يعني كلام ممجوج، حتى ألفاظ ممجوجة. فقلت في نفسي: من يقبل هذا؟ من يرضى ذلك؟ أخذت أقلب الكتاب حتى وصلت إلى في الخاتمة، فقال المؤلف: أنني لما فرغت من كتابة هذا الكتاب ترددت في نشره، وتوقفت في نشره، ونمت ليلة، فجاءني الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وقال: يا فلان، لماذا التردد؟ ولماذا هذا التأخير؟ ولماذا ولماذا؟ يقول: فترددت، وجاءني أبو بكر، وجاءني عمر، وجاءني عثمان، وجاءني علي. فقلت: ما يمكن، ما دام هذه الرؤى اجتمعت ما يمكن، لا بد أن شاء. فالناس لما يقرؤون مثل هذا الكلام، العوام والجهال يقرؤون مثل هذا الكلام، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في المنام وابو بكر وعمر، هذا متفق عليه، متفق عليه. من الطرائف عادة أصحاب الساحنات، أصحاب الساحنات يكتبون خلف الساحنة كلمة جميلة أو حكمة أو بيت شعر أو إلى آخر، أو بعضهم يكتب شيء يمدح فيه مثلا شاحنة، فيقول لي أحد الأخوة يقول رأيت شاحنة في إحدى الدول مكتوب على ظهر الشاحنة رواه البخاري، رواه البخاري، يفهم صاحب الشاحنة والله هكذا أظن يفهم أن رواه البخاري يعني صحيح ما في كذا، فيريد أن يثبت أن سيارته جيدة وصحيحة فكاتب رواه البخاري خلف السيارة. فيعني أهل الباطل في باطلهم لهم عجائب وغرائب في نشر الباطل. فهذا الآن يعني رأيت أبو بكر ورأيت عمر ورأيت عثمان ورأيت، وهو لم يرى هؤلاء، ولا يقول قائل أن الشيطان لا يتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، لكن لا يأتيهم بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بصفة النبي، يأتي بصفة أخرى، وهو لو سألته عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفها، فيأتيه بصفة أخرى ويقول أنا رسول الله، ويأتي بصفة أخرى ويقول أنا أبو بكر وأنا عمر، يأتي شيطان في المنام، يكون فعلا رأى شيطانا، رأى في المنام شيء لكنه رأى شيطانا، يأتيه الشيطان بصفة ويقول أنا رسول الله، لماذا منعت الكتاب ولماذا كذا إلى آخر. يعني قبل سنوات أحد العوام جاء إلى أحد مشايخنا ويسأله وقال يا شيخ أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له صف لي ما رأيت، وهذا منقول عن بعض الصحابة منهم ابن عباس إذا جاء رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقولون له ماذا؟ صف لي ما رأيت. إذا كان الوصف الذي رأى في المنام مطابق للصفة التي تعلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد رآه، لأن الشيطان لا يتشبه بالنبي عليه الصلاة، يعني لا يأتي بصفته التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. فقال له العالم صف لي ما رأيت، قال رأيت رجل حالق لحيته وعليه بدلة وكرافتة وأخذ يصف، قال هذا الشيطان الذي رأيته بالمنام، هذا الشيطان. فالعوام بهذا الباب يعني يضللون تضليلا فادحا فاحشا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.